أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لنا في هذه الآيات وجوب إتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهما. وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه العبادة إذا دخل فيها المسلم واجب عليه أن يكملها إلا إذا أحصر، والجمهور لا حصر إلا بالعدو. فيه من العلماء من يقول المرض حصر، لكن هذا القول مرجوح. القول الراجح أنه لا حصر إلا بعدو، هذا الذي تعطيه الأدلة وهو القوي. أما الإنسان إذا مرض يبقى على إحرامه حتى يشفى أو يموت، أما الحصر بالعدو هذا الذي هو. نعم. وفي هذه الأيام يحسن للإنسان إذا كان يخاف أن يشترط، لأن حديث ضباعة صحيح بنت الزبير قال حجي واشترطي، وكون أنه قضية عين هذا أيضا مرجوح، فيقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حبستني، أو فإن حبسني حابس فلي أن نتحلل من نسكي، أنا ذاهب إلى الحج يا ربي، وإن صعب علي أو جاءني عائق فلي أن نتحلل من حجي أو من عمرتي. فقال العلماء لا يلزم شيء ويتحلل. فإذن إذا أحصر الحاج يذبح، أيوة يذبح، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء. لا يلزمه القضاء، وقيل يلزمه القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة لما تحلل من عمرته التي صده عنها قريش رجع عام القضية أو القضاء قضاء العمرة واعتمر، فمنهم من قال إذا حصره العدو يلزمه دم ولا يلزمه قضاء، ومنهم من يقول يقضيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وش واعتمر من العام الماضي، فهل ذلك لأنه اشترط عليهم أو لأنه يقضي العمرة؟ الذي يظهر أنه إذا أحصر يكفيه أن يذبح، لكن الإنسان إذا فسد عليه الحج أو فاته الحج، مثلا في الطريق جاءه عائق ولم يأتي إلا يوم العاشر، وهذا الحج لم يكن واجبا، يتحلل بعمرة وعليه الحج السنة القادمة، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة. فالحج والعمرة إذا دخل فيهما المسلم لا يخرج منهما إلا بواحد من ثلاثة أمور: بالطواف بالبيت وإكمال النسك، بالاشتراط بحصر العدو. هذه الثلاثة هي التي يتحلل بها من دخل في النسك. إذن من دخل في النسك يتحلل بواحد من ثلاثة: يطوف بالبيت وينهي نسكه ويتحلل، يشترط فإذا جاءه عائق يلبس ثيابه ولا شيء عليه، أو يأتيه عدو ويقول له لا تذهب إلى مكة فيتحلل ويذبح. الفرق بين الاشتراط والعدو أن العدو لا بد فيه من دم، والاشتراط ما يلزمك شيء. أما الذي يأتيه تعب أو يرى زحام أو يبدأ له عمل جديد بعد أن يلبس الإحرام ويدخل فيه ويترك الإحرام، هذا يبقى محرم حتى يموت أو يطوف بالبيت، ولو فسخ الإحرامات ولبس ثياب وظن أنه يتحلل يبقى محرم. كم من إنسان الآن محرم يأتي لمكة يرى زحام يلبس ثياب ويرجع قبل أن يطوف، أو يطوف ويجد في الزحام في السعي خلاص يلبس ثيابه ويمشي يبقى محرم. إذن لا بد لنا قبل أن نمارس العبادات أن نعلم أحكامها. قبل أن ندخل في العبادات واجب علينا أن نتعلم أحكامها، هذا ضروري، ضروري أن نتعلم أحكام العبادات التي نمارسها حتى نأخذ أجرها كاملا. أما المسلم يذهب إلى الحج وهو لا يعرف الحج، له أربع أركان لا بد أن يؤديها الحج أو يبقى متعلق فيه، يبقى غير متحلل تحللش الأكبر. لا بد أن يدخل في نية الإحرام، لأن الدخول في النية هذا الركن الأول وهو الإحرام، والإحرام ليس بلبس الثياب وإنما هو بالدخول في النية: لباك حجا لباك عمرة لباك حجا وعمرة. يدخل في الإحرام بأحد النسك الثلاثة. الركن الثاني طواف الإفاضة، طواف الإفاضة طواف الزيارة الذي يكون بعد المجيء من ماذا؟ من عرفات. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، وهذا يمكن أن تجعله بعد طواف القدوم، ويمكن تجعله بعد طواف الإفاضة، ويمكن أن تجعله بعد طواف الوداع، لكن لا سعي إلا بعد طواف مطلوب. العلماء يقولون لا سعي إلا بعد طواف مطلوب، واجب أو مطلوب يعني سنة. أو واجب أو ركن. الرابع الوقوف بعرفة في مدة 24 ساعة، 24 ساعة مدة الوقوف. يعني الإجماع أن من وقف بعرفة بعد الظهر أو جاءها قبل الليل وأدركه الليل فيها أن حجه صحيح ولا يلزمه شيء، هذا إجماع. أن الذي يأتي لعرفة قبل الليل ويجلس فيها إلى أن تغرب الشمس وهو في عرفة أن حجه صحيح ولا يلزمه شيء. لكن من وقف قبل الظهر أو من دفع قبل الليل أو من فاته النهار وجاء في الليل، هل حجه صحيح فقط ويلزمه مع ذلك شيء أو لا يلزمه شيء؟ هذا محل أقوال للعلماء. أيوة. الجمهور عندهم الوقوف من بعد الظهر ويستمر إلى غروب الشمس، ولمن تأخر يستمر كل الليل وقوف له إلى أن يطلع فجرش يوم النحر يوم العيد الأكبر، فإذا طلع الفجر انتهى الوقوف، انتهى الوقوف بعرفة. ولذلك قالوا الحج وش عرفة، لأن من أدرك عرفة كل الباقي من الحج أنت مدركه لأنه لا يفوت عليك، لكن من فاتته عرفة فاته الحج. أما عند الإمام أحمد فكل النهار وقوف، وهذا حديث قوي كما قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل ما قال بعد الظهر أو نهار، النهار يوم التاسع والليل ليلة عشرة، في خلال 24 ساعة إذا جاء واحد لعرفة حج صحيح. إلا أنه عند بعض العلماء من جاء في النهار يجب عليه أن يجمع الليل، فالليل من مشى قبل الليل يلزمه دم، وعند المالكية الليل ركن لا بد أن تأتي جزء من الليل وإلا يضيع حجك، وهذه مشكلة عند المالكية حقيقة فيها صعوبة. إذن من أدرك عرفة خلاص أدرك الحج، لأن طواف الإفاضة يمكن يعمله أي وقت، السعي يمكن يعمله، المبيت بمزدلفة يمكن يعوض عنه، الرمي يمكن يعوض عنه، المبيت بمنى يمكن يعوض عنه، لكن عرفة لا تعويض عنها. لكن قالوا من جاءها ولو نايم ومن جاءها ولو لا يدري أنها عرفة حج صحيح. إذن أركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة في خلال 24 ساعة، هذه أركان. من فعل الأركان الباقي كله يعوض، حجك صحيح. من فاته بعض الأركان يبقى متعلق به حتى يعمله، لا يتحلل التحلل الأكبر حتى يفعل هذا الشيء. محظورات الإحرام ينبغي الإنسان يتركها: لبس المخيط، تغطية الرأس، حلق الشعر، تقليم الأظافر، صيد البري، ماذا؟ الطيب والنساء، الرفث، هذه السبع المحظورات يتركها الواحد. الواجبات وبعضهم يزيد، الواجبات سبعة: الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، والمبيت بمنى ليالي التشريق، والرمي، والمبيت بمزدلفة، وجمع الليل والنهار في عرفة لمن جاء نهارا، وطواف الوداع، والتلبية عند بعضهم أنها واجبة في الجملة على خلاف في ذلك. شروط الحج: الإسلام، العقل، واثنين لرفع الوجوب البلوغ والحرية والاستطاعة، وتزيد المرأة سادسا وهو المحرم عند الجمهور. من المندوب في الحج كثرة الذكر والاستغفار والتلبية وفعل الخير والبعد عن الشبه وأخذ الزاد، إنسان يأخذ معه زاد، وتزودوا. أيوة، من التقاء التزود، فإن خير الزاد التقوى أنك تستغني. استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. فالحج إن كان عنده مقدرة فليذهب معه بزاد، إذا رأى محتاج يمكن يساعده، هذه فرصة. نعم. وإذا المسلم قام بهذه الأركان وترك هذه المحظورات وقام بهذه الواجبات وعمل السنن والأنداب يخرج من ذنوبه ولا ذنب عليه، لكن هذا لا يكون إلا بما لا يمكن يكون إلا بمكابدة. أيوة. والذين جاهدوا جاهد، هذه هي أعمال الحج. وبعدين من أراد أن يضحي فعند الإمام أحمد لا ينبغي أن يقص شعره ولا يقلم أظفاره في عشر ذي الحجة، والجمهور عندهم هذا النهي للندب ليس للوجوب، لكن الأولى أنه إن أراد أن يضحي يكف عن يعني شعره وأظفاره تشبها بأهل الحجيج حتى يضحي. والأضحية للعلماء فيها قولان، قول الجمهور وهي سنة ليست بواجبة، وقول للإمام أبي حنيفة ومعه جماعة من العلماء وبعض الصحابة أنها واجبة لمن كان موسرا. إذن الأضحية للعلماء فيها قولان، قول إنها واجبة وقول إنها سنة مؤكدة، وهذا أقوى. لكن الأحوط أن الإنسان إذا لم يكن حاجا أنه إذا استطاع أن يضحي يضحي، والشاة تنوب عنه وعن أهل بيته، يمكن واحد يضحي وينوب عنه وعن أهل بيته. نعم. فإذا الأضحية سنة مؤكدة، وهي تكون من الإبل والبقر والغنم بنوعيه، المعز والضأن. إذن الأضحية تكون من الأنعام ثمانية أزواج، أيوة، من الضأن ومن البقر ومن المعز ومن الإبل. وهذه الأضحية يشترط فيها شروط في وقت ذبحها وفي صفتها. أولا الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد يوم النحر، فإن ذبحها بعد الصلاة فهي شاة لحم للأكل لا تجزي. ولذلك لما جاءه الصحابي وقال له ذبحت أضحيتي قبل العيد قبل الصلاة، قال له إنها شاة لحم لا تجزي. قال له عندي ربا في البيت صغير، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. دل هذا على أنه لو قال له ضحي به وسكت لكان يجزي عن غيره، لكن قال له ما يجزي عن أحد بعدك. فلا بد أن تكون الأضحية ليست عوراء ولا عمياء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مقطوعة الذنب ولا مقطوعة الأذن ولا مشوهة، لأن الذي يعطى لله ينبغي أن يكون كاملا وجميلا، كما قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله، ثم قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قالوا استسمانها واستغلاء أثمانها. يعظم شعائر الله، أن يذبح شيء سمين وثمنه غالي، هذا هو تعظيم الشعائر. فمن الغنم المعز لا يجزي أقل من ثني من له سنة، من المعز لا بد الذي تذبح يكون له سنة ذكر أو أنثى يكون ثني. ومن الضأن يكون له 6 شهور لأنه يكبر بسرعة، يكبر بسرعة 6 شهور من الضأن، وقيل 8 شهور. ومن البقر والجاموس لا يكون أقل من 2 سنين، ومن الإبل لا يكون أقل من 5 سنوات. إذن الأضحية تكون من هذه 4: المعز والضأن والبقر بنوعيه الجاموس والثاني، وتكون من الإبل بأنواعها البخت والبعل العادية، كله يجوز. فإذا كان يريد أن يضحي من الإبل فلا يضحي بأقل من 5 سنوات، ومن البقر ب2، ومن المعز ب1، ومن الضأن ب6 شهور فما فوق. ولا بد أن تكون الأضحية سمينة، ما تكون عجفاء، يعني لا تنقي، ما فيها مخ، هذا لا يجزي. ولا تكون عرجاء بينة العرج، ولا تكون عمياء عند الجمهور، ولا تكون عوراء، ولا تكون مقطوعة الأذنين، ولا مقطوعة الذنب، تكون سليمة تجزي. وقيل أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا قول. وقيل الأفضل الضأن. وسبب الخلاف حديث من جاء الساعة الأولى فكأنما قرب، ثم جاءت الساعة الثانية فكأنما قرب، من جاء الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش. قالوا هذا ليس في الأضحية، هذا في القربان المطلق. أما في الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم ذبح إيش؟ الضأن، فهذا أفضل. القربان في غير الأضحية يختلف عن القربان في الأضحية. إذن جماعة قالت هكذا وجماعة قالت هكذا، والله أعلم، القضية غير محلولة حل نهائي، لكن لطالب العلم أن ينظر ويختار ما يراه ويرفق بالمخالف، لكن غير محلول هذا. بعضهم قال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وبعدين جاءه الأضحية أكثر من سنة وما كان يبحث يذبح إلا الضأن، ما ذبح البقر في إيش ولا الإبل في الأضحية. فإذا ذبح الأضحية السنة أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، وله أن يأكلها كلها ويتصدق بها كلها ويهديها كلها، الأمر في هذا سهل، لكن الأفضل أن يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، يجعلها 3 3. لكن لو يأكلها كلها ويتصدق بها أو يعطيها خلاص رفع، الأمر في هذا سهل. لذلك نحن والحمد لله ديننا دين كامل، كل ما نحتاج إليه موجود فيه. فلك ينبغي لنا أن نهتم بمعرفة هذا الدين، وأننا لا نقدم على العبادات إلا بعد أن نعلم الأحكام فيها، لأن هذه العبادات بدون معرفة الأحكام لا تقبل. فإذا يعني ذبح الحاج هديه وضحى المضحي يوم النحر، يبقى للحاج بعد ذلك أن يحلق رأسه، لأنه أول ما يفعل يرمي جمرة العقبة. ولذلك أكثر أعمال الحج يوم الحج الأكبر، 4 أمور تعمل يوم الحج: الرمي والذبح والحلقة والتقصير والطواف والسعي، لمن لم يطوف يسعى أول أو كان متمتعا. 4 أمور يعملها الحاج يوم الحج الأكبر، لذلك أعماله هي أكثر أيام عمل. فجمرة العقبة واجب، ووقت السنة فيها أن ترمى بعد طلوع الشمس بعد إباحة النفل، أهل الأعذار لهم أن يرموها بعد منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، أما غير أهل الأعذار فلهم أن يرموها، فليس لهم أن يرموها إلا بعد أن يبيح النفل، أن يكون وقت النحر، ثم بعدها ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ثم يعني يسعى ويتحلل التحلل الأكبر، فإن فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، ويحل به كل شيء عند الحنابلة إلا النساء، وعند المالكية إلا النساء والصيد. فإذا أنهى هذه الأعمال الأربعة يرجع إلى مينا ويبقى فيها ويصلي فيها الفروض الخمسة، فإذا كان وقت الظهر يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبقى في مينا ولا يخرج منها إلا لحاجة، وله أن يقيل في مكة ولا يأتي إلا الليل، وله أن ينام جزء من الليل في مينا ويذهب إلى مكة أو إلى العزيزية، الأمر ميسور. لكن من كان مقتدرا ينبغي أن يجلس أيام التشريق كلها في مكة ولا يخرج إلا لحاجة، هذا الأفضل. لكن إذا كان عنده حاجة يمكن ينزل مكة، ينزل عرفة، ينزل أي محل، ويمكن ينام جزء من الليل والباقي يجعله في مكة أو محل آخر، لكن الأفضل أنك تجلس أيام التشريق في مكة، يوم الحادي في مينا، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لغير المتعجل، وتصلي كل صلاة في وقتها قصرا لا تجمع. السنة عدم الجمع في مينا، لأن الجمع يكون لمن جد به السير، أما من هو جالس فيقصر ولا يجمع. وكل الحجاج لهم القصر لأنهم مسافرون، وهذا مما يدل على أن السفر لا ينظر فيه إلى المسافة وإنما ينظر فيه إلى اللغة، ما يثبت في اللغة أنه سفر، لأن أهل مكة لهم أن يقصرون في مينا وفي مزدلفة وفي عرفة وهي قريبة من مكة، لأن الحاج مسافر مشغول بحجه. فإذا كان بعد قبل عند الزوال يذهب ويرمي الجمرات قبل صلاة الظهر، هذا السنة، السنة أن يرمي الجمرات قبل أن يصلي الظهر في أيام التشريق، فإن أخر الرمي له أن يصلي الظهر قبل أن يرمي، وله أن يرمي بعد أن يصلي الظهر والعصر، ولكن الأولى أن يرمي قبل غروب الشمس في أيام التشريق، فإن غربت عليه الشمس قبل أن يرمي فالأفضل له أن يؤخره إلى الغد ويقضيه في وقت الرمي، لكن بشرط أن يرتب الرمي، يرمي أول اليوم الحادي عشر ثم يرمي بعده اليوم الثاني عشر ولا شيء عليه. وإن أراد التعجل لا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأن الله قال فمن تعجل في يومين في النهار في اليوم، فإذا جاء الليل يبيت ويرمي اليوم الثالث عشر، فإن غربت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرمي لا رمي، انتهى الرمي. اليوم الثالث عشر لا بد أن ترميه قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس خلاص لم يبقى وقت للرمي، انتهى الرمي. وهذه الأيام ينبغي لكل من وفقه الله للحج أن يحافظ على البصر فلا ينظر إلى الحرام، وإلى السمع فلا يسمع حرام، وإلى اللسان فلا ينطق بحرام، وإلى الرجل فلا يمشي إلى حرام، وإلى اليد لا يلمس بها حرام، وإلى البطن لا يضع فيه حرام. ينبغي أن يحافظ على الطاعات في هذه الأيام الخمسة، ويبتعد عن موارد العطب وهي الرفث والفسوق والجدال، لأن هذه تسبب للحاج

تحمل بالكتف أثناء الإحرام والحقيبة لها أجزاء مخيطة؟ نعم يجوز أن تحمل أشياء مخيطة. وقلنا المقصود بالمخيط ما يحيط بالبدن، إذا أخذت إحرام وخيطت ما يضر ما دام هو غير محيط بك، الأمر سهل، المهم لا يحط بك ولا تعقده. يجوز، ويجوز أن تحمل على ظهرك عفش وتحمل شنط، كله سهل ولا شيء فيه. نكتفي بهذا.